وفضلها الرفع لدى الإحرام كذاك تحميد سوى الإمام تأمين مأموم وفذ مطلقا كذا إمام إن بسر نطقا اقرأ بإصرار الإمام تربحي وفي الركوع والسجود سبحي والطول في صبح وظهر أبدا وفي العشاء والست وقصر ما عدا والركعة الأولى عن الأخرى أطل وفي الجلوسين الأخير قد مطل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يقول الناظم: وفضلها الرفع لدى الإحرام كذا تحميد سوى الإمام. يتكلم عن مندوبات الصلاة، يعني مندوبات الصلاة رفع اليدين عند الإحرام، مثل حد كبر تكبيرة الإحرام يرفع يديه، وقد اختلفوا في الطريقة. قيل يرفع يديه ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى الأرض في هيئة الراهب، وقيل ظهورهما إلى الأرض وبطونهما إلى السماء في هيئة الراغب. كذلك من مندوبات الصلاة قول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، أن يقولها سوى الإمام. الإمام قالوا عنه ما يقولها، يقولها لا المأموم والفذ، حد يصلي وحده. ثم قال: تأمين مأموم وفذ مطلقا كذا إمام إن بسر نطقا. كذلك من سنن الصلاة والله من مندوباتها تأمين المأموم، أن يقول آمين. كذلك تأمين الفذ، أن يقول زاد هو آمين مطلقا، معناها سواء كان ذلك في شهر أو سر جائز لهم يأمنوا. ثم الإمام ما جائز يقول آمين، يكون في حال السر. كذا إمام إن بسر نطق، معناها الإمام اللي يقعد في الصلاة السرية جائز يأمن وإلا فلا. ثم قال: وقرأ بإصرار الإمام تربحي وفي الركوع والسجود سبحي، معناها اللي يقعد الإمام يقرأ تحت، الإمام في الصلاة السرية جائز لك تقرأ، مندوب للمأموم أنه يقرأ. وقرأ بإصرار الإمام معناها في حال سره، معناها قراءته سرا. وفي الركوع والسجود يسبح، معناها في الركوع والسجود يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. ثم قال: والطول في صبح وظهر أبدا وفي العشاء والست وقصر ما عدا، معناها مندوب الحد التي يصلي الظهر والصبح أن يطولهم، يطولهم معناها يقرأ فيهما بطوال المفصل. المفصل يبدأ من عند سورة الحجرات إلى سورة عبسة، هذا طويل، هذا قالوا الطويل، هذا يقرأ في صلاة الصبح ويقرأ في صلاة الصبح والظهر. والمتوسط من عند عبسة إلى والضحي، من عند عبسة إلى والضحي قالوا متوسط، هذا يقرأ في صلاة العشاء. وما عدا ذلك معناها من عند الضحى إلى نهاية القرآن قالوا قصير يقرأه في المغرب والعصر. يغير هذا الطول الذي ذكر الناظم هنا المقصود به في ذي جماعة محصورة، معناها إمام عنده جماعة محصورة عرف منهم حب التطويل ولا أمروه ولا طلبوه منه قاع، أما حد مثلا ما يعرف ذاك ولا يظهر له قاع على جماعته ما تبقي التطويل لا يجوز له التطويل. قال: والركعة الأولى عن الأخرى أطيل وفي الجلوسين الأخير قد مطيل، معناها أن الركعة الثانية تعود أكثر من الركعة الأولى، الركعة الأولى أطول منها، والجلوسين من اللي مع جلس التوسط وجلوس السلام، جلس التوسط أقصر من جلس السلام.